بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Mm-hmm.

Thank you. كله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والكتاب المبين إنا

ما تتمشي بالفتحة الله الوكيل الله الوكيل اسمع الفتحة قبل ما تصلي الله أكبر معلش ثاني يا لا يا شيخ طه ما تحرمناش يا السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى Allah